عندها أيتام، والأيتام يحتاجون إلى رعاية، وزوجها موظف مثلا وله راتب تقاعدي وتريد أن تصفي بعض الأعمال، لا بد أن تذهب إلى كاتب العدل للتوكيل، ولا بد أن تذهب إلى المحكمة لعمل إثبات وفاة وحصر ميراث، ولا بد أن تذهب إلى المحكمة لعمل صك ولاية على أولادها القصر. هل نقول انتظري 14 و10 أيام، أو قد تكون حامل في أيامها الأولى انتظري 9 أشهر؟ هذا يضر بها، فلا حرج من ذهابها إلى أمور هي بحاجة إليها. تذهب عند كاتب العدل للتوقيع على وكالة، تذهب عند القاضي لأن تلتزم بأن تكون وصية على قصارها، تذهب عند القاضي لعمل إثبات وفاة وحصر ميراث، فهذه أمور لا بد منها، لأن القاضي أو المحكمة لا يمكن أن تنتقل إليها في دارها، بل تذهب إلى المكاتب التي هي بحاجة إليها لأداء هذه الأمور التي تتعلق بها مصالحها ومصالح أطفالها. نعم. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت. حيث وجبت عليها العدة. فإذا كانت مثلا حينما مات في هذا البيت في مكة تبقى فيه، إذا مات وهي في المدينة في بيتها الذي مات فيه زوجها. نعم. فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. بلا عذر، قالوا لا بعذر. ما هو العذر؟ خطر عليه لأن ساكن مثلا في بيت في مكان نائي، ساكن في البر، وخطر عليه كانت هي وزوجها وقد أمنت وارتاحت واستقرت وهدأت أحوالها لوجوده، الزوج مات تبقى وحدها؟ لا. فممكن أن تتحول لوجود العذر المبيح للتحول. نعم. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة. نعم. فإن تحولت خوفا على نفسها إذا تحولت أو انتقلت، مات زوجها وهي في المدينة ولا تستطيع البقاء وانتقلت إلى بيت والدها في مكة، مات زوجها وهو في الرياض ووالدها في مكة انتقلت، فإذا كان الانتقال لأجل أن تأمن على نفسها على أولادها على مالها فلا حرج من الانتقال. نعم. فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها أو حولت قهرا، يعني هي تحب البقاء لكن صاحب البيت قال لا يلا ارحلوا، إما أن ترحلوا وإلا سأشتكي. حولت قهرا. نعم. أو حولت قهرا أو حولت بحق كذلك. نعم. أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله. نعم. أو بتحويل مالك مالك. نعم. أو طلبه فوق أجرته. أو كانت الأجرة مثلا للشقة 1000 ريال، صاحبها قال إما بخمسة ولا أرحلوا، منين تدفع 5؟ ما عندها، فزاد على القيمة المعتادة. نعم. أو لا تجد ما تكري به إلا من مالها، انتقلت حيث شاءت. انتقلت إلى أي مكان لأجل الضرورة، حيث شاءت. نعم. للضرورة ويلزم منتقلة بلا حاجة ويلزم حول. من انتقلت بلا مبرر يلزمها العود، بمعنى أن امرأة في مكة مثلا وتوفي زوجها وهي في دارها آمنة مستقرة مرتاحة البال مطمئنة الخاطر، لها أهل في جدة، قالت أبي أذهب عند أهلي في جدة، ذهبت سألت عن الحكم الشرعي، قيل لا، لابد من البقاء في البيت الذي مات فيه زوجك إذا كنت آمنة. قالت نعم آمنة. نقول يلزمك العودة، يلزمك الرجوع لتقضي بقية العدة في البيت الذي مات فيه زوجك. نعم. ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، وتنقضي العدة بمضي الزمان، وتنقضي العدة بمضي الزمان بانتهاء الوقت حيث كانت في بيت زوجها في غيره، انتقلت بحق انتقلت بدون حق، العدة لا نقول أعيديها ابدعي عدة من جديد، لا، ليس له ارتباط بالعدة، وإنما يعتبر قد فعلت أمرا لا ينبغي فعله، وكان الأجدر بها أن تبقى في بيتها، أما العدة فلا تتعثر. نعم. ولها أي للمتوفى عنها زمن العدة الخروج لهاجتها نحارا لا ليلا، يعني الذي توفي عنها زوجها تضطر للخروج، هل لها أن تخرج؟ نقول نعم، عندك ضرورة تخرج نهارا، لأن الليل مكان شبهة وأخذ ورد وقيل وقال، فلا تخرج بالنهار وإنما فلا تخرج بالليل وإنما بالنهار لقضاء مصالحها، كأن تكون مثلا لزيارة مستشفى، كأن يكون مثلا لزيارة محكمة، لكتابة عدل، لمراجعة دائرة، لأمر يتعلق بها. أما بالنسبة للعمل فمن توفيق الله عز وجل لهذه البلاد ولولاة أمرها أجزل الله مثوبتهم ورفع قدرهم وأعز ذكرهم، أنه من ضمن التعليمات المطبقة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تكون في إجازة مدة العدة، تكون في إجازة، بينما البلاد الأخرى لا، يوم أو يومين ثم بعد ذلك يلزمها المباشرة، لكن بلادنا بحمد الله نرجو الله أن يديم علينا نعمته جعلت المرأة في إجازة دائمة براتب كامل مدة العدة، وهذا من فضل الله على هذه البلاد. نعم. ولا الخروج ليلا نهارا لا ليلا لأنه مظنة الفساد، لأن الليل مظنة الفساد، مظنة الريبة، مظنة القيل والقال، لكن النهار إلى أين؟ كانت للمستشفى، إلى أين؟ لكتابة العدل لأجل أعمل وكالة، لأني أريد أن أوكل أبي، أوكل أخي، أوكل عم الأولاد، أوكل جدهم، أوكل كذا، إلى أين؟ إلى المحكمة لأجل أن تتولى الوصاية على قصارها، وهذا فيه مصالح. نعم. وإن تركت الإهدادة عمدا أثمت، وإن تركت الإحداد متعمدة فهي آثمة، لأنها تركت أمرا واجبا وأوجبه العلماء، إلا ما قلنا ما روي عن الحسن البصري رضي الله عنه حيث قال ليس بواجب. نعم. وتمت عدتها بمضي زمانها، وتمت العدة، وتمت العدة بمضي الزمان إذا كانت العدة مدة الحمل، وتمت العدة بمضي الأربعة الأشهر وعشرة الأيام إذا لم تكن حامل، العدة تتم. نعم. لأن الإهداد ليس شرطا، لأن الإهداد ليس شرطا العدة. نعم. ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها، ورجعية كذلك تلزم المسكن في زمن العدة كمتوفى عنها، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة نذر، فالمرأة المعتدة تبقى في بيتها زمن العدة، فإذا انقضت العدة تذهب إلى بيت أهلها. نعم. وتعتد باين بمأمون من البلد، إذا كانت معتدة رجعية تعتد في بيت زوجها، إذا كانت بائن يعني ما في مجال لعودتها إلى زوجها، بائن فإنها تعتد في أي مكان بشرط أن يكون المكان آمنا، لأن الرجل يقول أريد أن أحصن فراشي، أريد أن أحصن فراشي، ف فلزوجها الذي أبانها الحق في إلزامها بالاعتداد في مكان آمن. ليه؟ لماذا؟ مع أنها بانت، لأنه قد يتبين حمل، فيقول لا أريد أن تكون خارج المكان الآمن، بل أريد أن أحافظ على فراشي. وإذا انتهت العدة انتهت العلاقة بيني وبينها، ولا أعترض. لكن ما دامت في العدة وإن كانت بائن قد تكون حامل، الحمل لمن؟ لمن أبانها، أليس كذلك؟ فمن حق الرجل إذا أبان المرأة أن يلزمها بالعدة في مكان آمن، لأنه قد يلحقه ضرر إذا اعتدت في مكان غير آمن. واضح الضرر من أين يأتي؟ نعم. وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به ولا تسافر. وقد ورد عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثة، بائن ولا غير بائن؟ بائن. فآذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد عند أهلي، فإذا كان المكان الذي تعتد به البائن مكانا آمنا فلها أن تعتد حيث شاءت، وليس من حق الزوج أن يلزمها في الاعتداد في مكان كذا أو غيره أو كذا. أما إذا كان المكان غير آمن فمن حق الزوج أن يتدخل، لأنه سيترتب عليه إما سلبا أو إيجابا، سيترتب عليه أمه. فإذا اعتدت في مكان غير آمن قد يحصل لها ما يحصل فتحمل فينسب الحمل إليه، أليس كذلك؟ لكن إذا اعتدت في مكان آمن فليس من حقه الاعتراض وإن كانت بائن. أما إذا كانت رجعية فلا تعتد إلا في بيت زوجها، لأن له الحق في الرجوع إليها ما دامت في العدة أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. ولا تبيت إلا به ولا تسافر. نعم. وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا معذور فيه لزمها. وإن أراد من هو الذي أراد؟ الزوج المطلق الذي طلقها طلاقا بائنا. وإن أراد إسكانها بمنزله، قال عندي غرفة مستقلة بعيد، لأنها أصبحت أجنبية منه، طلقها طلاقا بائنا، ففي مكان آمن في بيته أو في غير بيته، وذلك تحصينا لفراشه لأجل أن يأمن أنها حامل أو غير حامل، ولا محذور. لكن لو قالت لا أنا لا أسكن عنده لأني أخاف على نفسي ممن؟ منه. الرجل أصبح أجنبيا، طلقها طلاقا بائنا وأصبحت أجنبية منه وهو أجنبي، وأخاف على نفسي فلا يمكن من إلزامها بالبقاء في بيته. وأما إذا كان البقاء في بيته فيه مكان آمن أو في غير بيته وألزمها في البقاء تحصينا لفراشه، عرفنا معنى تحصينا لفراشه؟ واضح معناها؟ تحصينا لفراشه ولا محذور، يعني لا تخاف على نفسها منه أو من غيره، لزمها إجابة طلبه وتحقيق رغبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.